بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله وغفر له وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: على باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، وهي قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، وعلى قراءة ابن عباس وغيره: أفرأيتم اللات والعزى، فعلى قراءة التخفيف، على قراءة التثقيل، يكون المعنى الرجل الذي يلت السويق للحاج، أو الصخرة التي يلت عليها السويق للحجاج. نعم. الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. قالوا اجعل لنا، قالوا أرادوا أن يعلق شجرة يعلق عليها أسلحته، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. نعم. الثالثة كونهم لم يفعلوا. كونهم لم يفعلوا، وإنما طلبوا بسبب أنهم كانوا قريب عهد بإسلام بجاهلية. نعم. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. لكن المقاصد وحدها لا تكفي، فلا بد من صواب العمل وصحته. نعم. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. غيرهم من باب أولى، لا سيما في آخر الزمان حينما يخل العلماء ويكثر الجهل وتنتشر البدع، أولى أنهم يعذروا بجهلهم، ولا داعي للتنطع والتشدد. أولى إذا كانوا هؤلاء في عصر النبوة وفي زمان النبي عليه الصلاة والسلام، والعلم منتشر والشبهات مزالة، عذروا لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية، فغيرهم من باب أولى مع انتشار الجهل وقلة العلماء. نعم. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم. نعم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لتركبن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. وهذا علم من أعلام النبوة، وحصل ما أخبر به الرسول عليه السلام: لتركبن سنن من كان قبله. نعم. الثامنة الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها، كما قال عليه السلام: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. نعم. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، أن نفي هذا يعني الشرك من معنى لا إله إلا الله. نعم. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة، والذي نفسي بيده، وهذا للتأكيد. نعم. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا، لم يرتدوا بهذا، وهذا يدل على أنهم لم يكفروا بهذا الفعل، لأنهم معذورون. بعض الناس تشدد في هذه المسألة في هذا الزمان تشددا عظيما. نعم. الثانية عشرة قوله: ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه دليل على أن غيرهم لا يجهل ذلك. نعم، لأنهم كانوا حدثاء عهد بكفر، وأما غيرهم فاستوطنت العقيدة قلوبهم. نعم. الثالثة عشرة ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه، وجاء أيضا التسبيح: سبحان الله، ماذا أنزل الله اليوم من الخزائن، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهاتين، وحلق بين السبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا تعجب الإنسان من أمر يكبر أو يسبح، يقول الله أكبر أو سبحان الله. وجاء التكبير أيضا في السفر عند إذا ارتفع الإنسان شرفا يعني مرتفعا، ركبت في الأسانسير مثلا وارتفع بك تقول الله أكبر وتجهر بهذه السنة، تعلم الناس إذا كنت في مجمع من الناس قل لهم قولوا الله أكبر فإن هذا من السنة، وإذا هبط سبح، ولكن هذا خاص بالسفر. الصواب أن هذا خاص بالسفر، ويفعل بعض الإخوة في البيوت، هذا ليس من السنة، إنما نص العلماء على أن هذا خاص بالسفر، إذا صعد كبر وإذا هبط سبح تنزيها لله عز وجل عن الذنوب، وإذا صعد كبر أن الله أكبر من كل شيء. نعم نعم. نعم. فإذا كان يعني مثلا غالمين، هل هذا تصل يعني مجرد الطلب يحدث؟ نعم. مجرد ماذا؟ مجرد الطلب يعني طلب يعني الشجرة، هل يكون كفر؟ لا ليس مجرد، وإنما الكفر يكون بالاعتقاد الفاسد أو بالقول الفاسد أو بالعمل الفاسد أو بالترك أو بالشك، خمسة أشياء. ولا يصح قصر الكفر على الاعتقاد الفاسد. ويقول بعض الناس من أنه من سب الله عز وجل ليس بكافر وإنما هو دعاء الكفر، هذا قول الجهمية، لأن مثل هذا لا يجهله أحد، أن سب الله سبحانه وتعالى كفر، هذا إلا أن يقوم به قائم يعني يجعل ذهنه قد انصرف، ليس عنده عقل أغلق عليه، فهذا ليس له حق، لا طلاق في إغلاق. نعم. إذا ذهب العقل خلاص، فالعقل مناط التكليف، أما طالما أنه يعقل ما يقول، إذا سب الله جل وعلا فهذا شيء لا يعذره فيه إلا الجميع. نعم. قال رحمه الله الرابعة عشرة: سد الذرائع. فالنبي عليه الصلاة والسلام منعه من ذلك سدا للذريعة. نعم. الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم لتتبعون سنة من كان قبلكم، وهذا الخبر للتحذير وليس للتقدير. نعم. السادسة عشرة: الغضب عند التعليم. غضب يناسب وليس غضبا يغير الشعور. نعم. السابعة عشرة: القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، يعني الطرق، أن هذه الأمة ستتبع طريق من كان قبلها من اليهود والنصارى، وقد وقع كما أخبر الرسول عليه السلام حتى في طرق تغيير المنكرات المظاهرات جاءتنا من بلاد الكفار، ليست وسيلة من وسائل المسلمين. نعم. الثامنة عشرة: أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. نعم، هذا من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام. التاسعة عشرة: أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، لأن العلماء قالوا ذهب القوم وبقينا نحن. نعم. العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، على الأمر يعني الأمر بالفعل أو الأمر بالكف عن الشيء. نعم. فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط إلى آخره. نعم. أما من ربك فواضح عليك السلام، لأن هو الذي يتجه إليه بالعبادة، هو الخالق المالك جل وعلا، هو الذي يستحق أن يعبد سبحانه. نعم. اجعل لنا إله. نعم. نعم، سواء قولت بني إسرائيل أو قولت الصحابة اللي تعالي المجاهدين. نعم. الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ساق ذلك تحذيرا لهم والاستقرار. نعم. الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة الباطلة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. ولذلك على المعلمين أن ينتبهوا لذلك. إذا كان هناك شخص مثلا يمشي مع التكفيريين ومع الخوارج لابد أن يزيل له الشبهات، أو أن بلده منتشر فيها التكفير بغير حق وما شابه ذلك، لابد أن يعني مثل هذا يناقش حتى يفهم ويعي. نعم. لذلك مجالس أهل السنة ينبغي أن يعني تنقى من هذه الشبهات. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية. وقوله: فصل لربك وانحر، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهم: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قال الشارح رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. يعني حكم الذبح لغير الله عز وجل، المراد أنه شرك، لأن الذبح عبادة، وصرف أي نوع من العبادة لغير الله شرك. فتعريف الشرك الأكبر صرف العبادة لغير الله. عند بعض العلماء دعوة غير الله على أساس أن الدعاء هو العبادة، كما عند الترمذي بإسناد الحسن. فصرف أي نوع من العبادة لغير الله شرك بالله جل وعلا، ومنه الذبح. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي من الوعيد وأنه شرك بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية. قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد: النسك الذبح في الحج والعمرة. وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير: ونسكي ذبحي. وكذا قال الضحاك: الذبح يكون عبادة في النسك، وهو الهدي في الحج. في الحج قال: في الحج والعمرة، يعني إذا تمتع بالعمرة إلى الحج المراد ذلك. وأما العمرة وحدها فليس فيها ذبح. وأيضا الهدي الذي هو نافلة يرسل إلى البيت، وإن لم يحج الإنسان أو يعتمر يشرع له أن يرسل الهدي إلى بيت الله الحرام فيذبح هناك للفقراء أو غيره من العمال والحجاج. وأما النسك الواجب فيكون للمتمتع والقارن. المتمتع بالعمرة إلى الحج والقارن بين العمرة والحج عليه ذبح شاة، وهذا أمر واجب. أو يشترك السبعة في بقرة أو في بعير، والصواب السبعة. وجاءت رواية إن كانت في الصحيح إلا أن الصواب أنها رواية شاذة، وهي أن البقرة أو البعير يجزى عن عشرة، حكم عليها العلماء بالشذوذ. وأكثر الروايات على أنها تجزى عن سبعة فقط، لأنه لا يمكن هناك ثمة طريقة للجمع، إما أن تجزى، لأن هذا عدد محصور والأعداد محصورة. يمكن أن يقال أنها تجزي عن 7 تارة أو عن 10 أخرى، لا يمكن هذا. لذلك حكم العلماء بأن رواية الزائد هنا العشرة شاذة، أكثر الروايات على 7. نعم. قال رحمه الله وقال، وأيضا يتعبد الله سبحانه وتعالى بالذبح للضيف، يذبح له تقربا إلى الله عز وجل وإكراما له كضيف. يعني إذا جاءك ضيف لو ذبحت له شاة أو ذبحت له أي شيء ولو دجاج متناويا إكرامه فهذا ليس شركا وإنما هو عبادة. نعم. أما الذبح عند بناء البيت وعند شراء السيارة، فإن كان هذا الذبح المقصود به شكر الله عز وجل على هذه النعمة فلا مانع، أما إن كان المقصود به خشية العين فهذا شرك أكبر في الربوبية. إذا ذبح ولطق السيارة بالدم حتى يعني لا يصيبها العين أو الحسد أو الحوادث أو الضرر أو ما شابه ذلك، فهذا شرك أكبر في ربوبية الله عز وجل، يخرج من الملة والعياذ بالله. وكذلك إذا ذبح عند عتبة الباب خشية الجن فهذا كفر أكبر والعياذ بالله، أنه يسمى خوف السرس، هو خوف من الجن أو خوف من الأموات، وهذا شرك أكبر في ألوهية الله عز وجل والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله وقال غيره: ومحياي ومماتي، أي وما آتيه في حياتي وأموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له، وبذلك الإخلاص. أمرت وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة، لأن الإسلام كل وعليه يحمل حديث علي في دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأول المسلمين المقصود به من هذه من أمته صلى الله عليه وسلم. نعم. وقولة رب العالمين لا تطلق إلا على الله عز وجل، أما وكذلك الرب مطلقة، أما إذا أضيفت إلى غير الله عز وجل، فإذا أضيفت إلى العالمين فلا تطلق إلا على الله، الحمد لله رب العالمين، أما إذا أضيفت إلى غير العالمين فإنها تطلق على غير الله عز وجل، فتقول رب البيت ورب الدار ورب الكتاب لأن صاحبه. أما العالمين فلا تضاف مع الرب إلا ويقصد بها الله جل وعلا الخالق المعبود. نعم. نعم يعني صاحبه، أن الأمة يباع ويشترى. قال: أمرت وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة، لأن إسلام كل نبي متقدم. لكن ذكر ذلك حديث لا يقول أنه أطعم ربك وضئ ربك وليقل فتاي وفتاتي، سيأتي معنا. لأن إسلام كل نبي متقدم إسلام أمته. قال قتادة: لأن إسلام كل نبي متقدم إسلام أمته، فأول من آمن بالرسول هو الرسول. قال عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من رب. فلا بد أن تكون مؤمنا بما أنت عليه، أنك على الحق، وهذا من أعظم أسباب الثبات عليه. أما إذا كان الإنسان عنده تزعزع وعنده خلل وعنده ضعف في اعتقاده أنه على الحق، فمع أول موجة وقلة إخلاص ربما زلت قدمه والعياذ بالله. هل أحد منا أيها الإخوة عنده شك أنه على الحق؟ ها؟ لقد أثبت التاريخ وأثبتت الأيام أن أهل السنة فقط الذين قبعوا في بيوت الله يعلمون الناس التوحيد والسنة هم القوم الصادقون، لم يخادعوا ولم يكذبوا من أجل سلطة ولا مال ولا وجاهة ولا زعامة وإمرة وسلطان وولاية ومكانة. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فهذا يعين الإنسان على الثبات آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الإنسان لابد أن يكون على يقين أنه على الحق. وأما قول الإمام الشافعي لما كان يناظر سفيان بن سعيد الثوري فيرجع الشافعي عن قول إلى قول سفيان ويرجع سفيان عن قول إلى قول الشافعي، هذا في الأمور بماذا؟ الاجتهادي. أما وصول السنة أصلا لا يوجد فرق بين قولهم، أدركنا الناس على ذلك منذ 70 سنة. أنا هذا أمس سفيان بن عيينة أدركت مشيختنا منذ 70 سنة على ذلك، منذ 70 سنة على ذلك. ليس هناك اختلاف في أمور المنهج والأصول السنة والعقيدة. نعم. والشافعي له مذهب في العراق، مذهب القديم، وفي مصر مذهب الجديد، هذا في مسائل الاجتهاد ليس في العقيدة. لم يقل الشافعي على عقيدة الخوارج في العراق فلما جاء إلى مصر على عقيدة المرجع، لا، الشافعي سلفي وسني في العراق وسلفي وسني في مصر أيضا، إنما هذا في مسائل الاجتهاد. والاستشهاد بهذا يدل على غباء المستشهد وسفاهة عقله. استشهاد بهذا على أن أصول نختلف في العقيدة هذا سفه وقلة عقل شديدة والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: قال قتادة: أول المسلمين أي من هذه الأمة. قال ابن كثير رحمه الله: وهو كما قال، فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وذكر آيات في هذا المعنى. وجه مطابقة الآية للترجمة أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسب كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادة، فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه. فإذا تقرب إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد جعل لله شريكا في عبادته، وهو ظاهر في قوله لا شريك له، نفى أن يكون لله تعالى شريك في هذه العبادات، وهو بحمد الله واضح. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله فصل لربك وانحر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنية القلب إلى الله تعالى وإلى عدته، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع بينهما في قوله: قل إن صلاتي ونسكي الآية. والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله تعالى، فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر. وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر، وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها. كما ذلك كان الدعاء في الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة. بعض الناس يحرص على الدعاء خارج الصلاة ولا يهتم بسجوده وطول سجوده وتضرع لله عز وجل في السجود، على الرغم من الأفضل يدعو في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ داخل الصلاة أفضل. نعم. وفي الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فقبل أن يستجاب لك، يعني حري أن يستجاب لك. وأما السجود الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فاجتهد بالدعاء، فقبل يعني حري أن يستجاب لك. نعم. قال رحمه الله: وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها، كما عرفه أرباب القلوب الحية. وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. وكان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر انتهى. كان إذا حزبه اشتد به أمر قال: أرحنا بالصلاة يا بلال، ومتثلا قول الله واستعينوا بالصبر والصلاة. وأيضا نحر نحرك في الهد في الحج، نحر 63 وأعطى علي باقي الماء رضي الله عنه، نحر بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام 63 بعيرا. من يتحمل هذا؟ وطبخ له من كل منها قطعة فحسى من مرقها وأكل من لحمها عليه الصلاة والسلام. وهذا يشرع للحاج المتمتع أو القارن أن يأكل من هديه إن تيسر له ذلك. نعم. وما فعله بعض الناس من التعجل في التوكيل للحج غلط، والأفضل أن ينحر هو ويرى هديه ويأكل منه إن استطاع، فإن لم يتيسر له وكل غيره الراشد أو غيره يجوز. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلت: وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادة كثيرة، فمن ذلك الدعاء والتكبير والتسبيح والقراءة والتسميع والثناء والقيام والركوع والسجود والاعتدال وإقامة الوجه لله تعالى والإقبال عليه بالقلب وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة. وغير ذلك. وقد تضمنت، أعد، قلت وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادة كثيرة، فمن ذلك الدعاء والتكبير والتسبيح والقراءة والتسميع والثناء والقيام والركوع والسجود والاعتدال وإقامة الوجه لله تعالى والإقبال عليه بالقلب وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة. وكل هذه الأمور من أنواع، وهذا أمر مهم يا أخي، الإقبال على الله بالقلب. فالحمد لله يعني صلاتنا جميعا نجتهد أن تكون أنها على السنة، كما في حديث مالك بن حويرث عند أحمد والبخاري أن النبي عليه السلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولكن يبقى القلب، هل هو متجه إلى الله كما أن البدن متجه إلى الله أم لا؟ هذا أمر مهم جدا. الإنسان لا ينشغل في الصلاة، يحاول إذا قال الله أكبر يرمي الدنيا خلف ظهره، فإنه يشير الله أكبر يعني يلقي الدنيا خلف ظهره ويكون منشغلا بصلاته. في الحديث: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، إن الرجل يصلي الصلاة لا يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها إلى أن قال نصفها. وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. وكل هذه الأمور من أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله. وكذلك النسك يتضمن أمورا من العبادات كما تقدم في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. قال الشارح: فيه من طرق وفيه قصة. رواه مسلم من طرق. قال الشارح ورحمه الله: رواه مسلم من طرق وفيه قصة. ورواه الإمام أحمد كذلك عن أبي الطفيل قال: قلنا لعلي: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض، يعني المنار. بالفتح. نعم بالفتح. معروف تكون بالضم تراجع هنا تحت، قال بفتح التاء لا بضمها، لا بضمها. نعم. وسيأتي ضبطها وشرحها قليلا في هذا الباب. نعم. وعن علي ابن أبي طالب هو الأمير، هو الإمام أمير المؤمنين أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء. شيخنا في إطلاق الإمام على علي رضي الله عنه ولم يسبق أخذنا أبو بكر بهذا وعمر كلهم أئمة أئمة للمسلمين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لكن الخطأ هو كرم الله وجهه في علي خاص أو عليه السلام في علي خاص هذا من فعل الشيعة لكن الإمام هو إمام لا شك لكن إذا ذكر الإمام هو دائما يذكر علي بس نعم إذا ذكر الإمام يقولون الإمام علي ما نسمع في الكتب أن الإمام عمر أو الإمام أبو بكر تطلق على الجميع تطلق على الجميع قال رحمه الله وكان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان وأحد العشرة المشهود لهم ومن أهل بدر نعم وأحدي صحيح وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين ومناقبه مشهورة رضي الله عنه قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان هكذا ملجم قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة 40 قوله لعن كل هذه مناقب من السابقين الأولين وأهل بدر وبيعة رضوان وأحد العشرة ورابع الخلفاء الراشدين وصهر رسول الله هو المجاهد البطل المقدام نعم المبارز هو في غزوة بدر رضي الله عنه وغيرها ومع ذلك كفره الخوارج والسبب في تكفيرهم إياه ماذا المسألة التي يدندنون حولها دائما وهي دينهم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وهي مسألة الحكم ما أنزل الله يعني حتى علي بن أبي طالب لم ينجو من الخوارج مع كل هذه المناقب بيعة الرضوان وهو بدري والرسول قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم وزوج بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ووالد الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ومع ذلك هو عند الخوارج كفار ويقتلونه رضي الله عنه فلا تتعجب لا تتعجب من أفعال الخوارج فإن القوم عندهم يعني عنف يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان واقع إخواننا الأقباط خلي بالكم الجماعة المداخلة إخواننا الأقباط مع التحذير من إخوانهم ليس إخوانهم أعدائهم المداخل سبحان الله كيف ذلك كيف يركب هذا مع هذا القبطي أخوك والمدخلي عدوك ومن هو المدخلي هو عالم كبير ربيع بن هادي المدخلي عالم زكاه سماحة الشيخ نباس وزكاه العلامة محمد الصالح العثيمين وزكاه العلامة صالح الفوزان وزكاه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الرجعي وزكاه علامة زمانه محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني ماذا تريد بعد ذلك تأتي أنت يا أيها الغبي السفيه فتطعن فيه ومع ذلك ليس معصوما لا الشيخ ربيع ولا غير الشيخ ربيع لا أحد معصوم بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن حينما يتسافه الإنسان وكل من التزم السنة يسمى مدخلي أو ربيعي أو كذا كل هذا كما فعل أن مبتدع فسموا أهل السنة حشوية ومشبهة ومجسمة ومجسدة أو لذلك أرادوا بذلك صرف الناس عنه فينتبه لذلك نعم فالإنسان مثل هؤلاء هل يعبأ بهم هل يلتفت مجرد التفات لأقوالهم بقلبه أو ببدنه لا يلتفت التفات يضر ويشغل الذهن لا تلتفت مجرد التفات أبدا ويتحقق الإيمان فالله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا قال رحمه الله قوله لعن الله اللعنة البعد عن اللعنة اللعنة اللعنة اللعنة اللعن البعد عن مظاني الرحمة ومواطنها. قيل واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال أبو السعدات أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما معناه: إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، إلى قوله: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وقال: ملعونين. والقرآن كلامه تعالى أوحاه إلى جبريل عليه السلام وبلغه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وجبريل سمعه منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى. فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم، فالله تعالى هو المصلي وهو المثيب كما دل على ذلك الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لم يزل الله متكلما إذا شاء. قوله هذا كلام أهل الجهمية الذين أنكروا صفة الكلام لله عز وجل. نعم. قوله: من ذبح لغير الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال: هذه ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح أو نحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى. فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله تعالى. نعم. فإذا ذبح لغير الله تعالى فإنه مشرك، إذا تقرر بالذبح لغير الله فهذا شرك أكبر في الألوهية. ومثله النذر، فالنذر عبادة. قال سبحانه: يوفون بالنذر، في وصف عباده المتقين. فصرف النذر لغير الله شرك أكبر. وما سود به كتابا له بعض الناس نقول لتدرس على المبتدئين من طلاب العلم من قول بأن النذر من جنس الحلف فيه الشرك الأكبر والشرك الأصغر، هذا من فرط جهله جدا، وأنه لم يشم رائحة العلم السلفي. وقد نقل الإجماع الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على أن النذر لغير الله شرك أكبر يخرج من المنف وليس فيه الأكبر والأصغر، لأن يعني النذر عبادة. تعريف الشرك الأكبر هو صرف أي نوع من العبادة لغير الله جل وعلا. وكذلك الذبح، إذا ذبح لغير الله تعالى فإنه مشرك، ولا تحل ذبيحته ولو قال بسم الله. فلو قال بسم الله أتقرب إلى الشيخ الفلاني من الأموات بهذه الذبيحة فهو مشرك، لأنه تقرب وتوجه بهذه الذبيحة إلى غير الله حتى ولو قال عليها بسم الله، وحكمه أنها لا يجوز الأكل منها لأنه توجه بها لغير الله عز وجل. أما لو ذبح فقال باسم المسيح، يعني أستعين البعض الاستعانة في البسملة، فهو أيضا مشرك لأنه استعان بغير الله. لو قال باسم المسيح مشرك، لماذا؟ لأنه استعان بغير الله. ولو قال باسم الله متقربا بها إلى ضريح أو شجر أو حجر فهو مشرك، لأنه ذبح لغير الله عز وجل وذبيحته محرمة. أما إذا ذبح لله وقال بسم الله في مكان يذبح فيه لغير الله، إذا ذبح لله سبحانه وتعالى ولكن في مكان وقال بسم الله عند الذبح، ولكن في مكان يذبح فيه لغير الله، فهذا الأمر حكم أنه محرم، حكم أنه حرام. لحديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، مكان يقال له بوانة، فتقول بوانة وبوانة، فقال: هل كان فيها وثن من أوثان جاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر أو بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال العلماء: فلو كان فيها عيد من أعياد الجاهلية لنهاه عن أن يفي بنذره فيه، وكذلك لو كان فيها وثن يعبد من دون الله جل وعلا، فحتى لو ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله فهذا محرم لا يجوز. يعني لو حيذبح الأضحية عند قبر يتقرب فيه إلى غير الله، هل يجوز هذا؟ لا يجوز هذا. لو ذهب يصلي لله في مسجد فيه ضريع أو قبر، هذا لا يجوز، ولو كان يصلي لله وليس القبر أو ذلك. نعم. نعم. هنا كم محرم أو لا يجوز؟ محرم أكلها أو لا يجوز الفعل في حد ذاته؟ الفعل نفسه محرم. وأكل من الشاة؟ الفعل نفسه محرم. لا، الشاة لا نعلم أنها محرم. نعم. عفوا شيخ. وعندما يتقرب به الله عز وجل ويذبحها باسم المسيح، هل هي محرمة أم هو شرك؟ هو شرك، والذبيحة محرمة. شرك. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق، وإن الشياطين ليحون إلى أوليائهم ليجادلوا. شرك أكبر يا شيخ؟ نعم، شرك أكبر. إذا قال باسم المسيح فهو مشرك، شرك أكبر، مخرج من المله. قال رحمه الله: لا بد من بيان هذه الأمور أيها الإخوة لكبار السن، بعض الناس النساء العجوز، المرأة العجوز والشيخ الكبير الطاعن في السن، بعضهم عنده جهل بهذه المسائل، وبعضهم تربوا في فترات من الزمن وحقب من الأيام لا يرون إلا ذلك، لم يكن أهل السنة ظاهرين. هناك أزمنة كان فيها ظلمة الجهل مطبقة على الناس، ربما بعض الناس لا يعرف أن بعض الناس يسمن بقرة أو بعيرا أو شاة من السنة للسنة ويأتي بها من الصعيد إلى القاهرة ليذبحها عند ضريح أو قبر، ويظن أن هذا من أفضل القربان، بل ربما أجل العمرة من أجل هذه البقرة، ويظن أن الذهاب لهذا الضريح أفضل من الذهاب لبيت الله الحرام، وفهم ذلك، لا سيما أن المجال فسح الآن، وصار كل من هب ودب يدعو إلى عقيدته ومنهجه والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: فإن العبادة لغير الله أعظم. صار حتى صاحب اللحية يمرر أقوال الصوفية، سبحان الله، أحدهم عليه من الله ما يستحق، أخذ محاضرة تامة طويلة في الرد على المداخلة، ولما جاء تكلم عن الصوفية قال: يا جماعة، جماعة الصوفية دول ناس طيبين، لما تيجي توجهه بيتجه. ما هذه المفاهيم؟ هذا كلام يقال. والآخر يقال له، يتصل عليه وهو في القناة يقول له: كأني أمام شيخ صوفي كبير، فيضحك يعني الغترة سعيد أنه شيخ صوفي كبير، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ولو قيل تضل ابن باز لفزع منها، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. فالناس عندهم عذر، عوام الناس يؤخذ بالرفق واللين ويبين لهم الحق، فقد لبس الحق بالباطل، لبس الحق اليوم بالباطل، وهذه من مراحل خطيرة في حياة الأمة. مهما كان الباطل الحق صوته ضعيف والباطل منتشر بين الناس، إلا أن نور الحق قوي، ونبتته قوية تختلق الجبال. أما حينما يلبس الباطل مع الحق فهذا من أخطر ما يكون. لذلك لابد من طول النفس في الدعوة، لابد من طول النفس مع الناس والرفق والإهداء لهم، بل لا مانع من إطعامهم من أجل قبول الحق. والصبر، الصبر شديد، فاصبر صبرا جميلا. والصبر الجميل هو الصبر بلا شكوى، تصبر وتؤذى ولا تشتكي، تتحمل. فإن رسول الله قيل عنه إنه مجنون، وقيل شاعر، وقيل كاهن، وقيل لولا أنزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم. نحن الحمد لله لم ينلنا شيء، لا زالت مكانتنا بين الناس أعظم مما نعتقد والله في أنفسنا. فالإنسان لابد أن يتحمل. هذا طريق صعب، طريق حف بالمكاره، حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره. طريق شاق لابد فيه من الابتلاء حتى يقع التمكين. قال ابن تيمية: فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله تعالى. وعلى هذا ابن تيمية هذا الذي ينقل عنه الآن مرارا في هذا الكتاب، أين مات؟ مات مسجونا في سجن القلعة. من أجل ماذا؟ هل مات ابن تيمية في مظاهرة أو في ميدان؟ مات مسجونا في سجن القلعة من أجل ماذا؟ من أجل مسألة من أجل مسألة شد الرحال، وأنها لا تجوز إلا إلى ثلاث مساجد. ثبت شيخ الإسلام رحمه الله على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: مسجدي هذا يعني النبي، والمسجد الحرام يعني في مكة، والمسجد الأقصى. حتى ابتلي هنا في مصر، وابتلي أيضا في دمشق، ومات بها رحمه الله. وفي سجنه كان يعني يذهب إليه ابن القيم رحمه الله تلميذه ويستمع لكلامه، يقول: فيذهب الله عنا ما نحن فيه، فسبحان من أرى عباده جنته في الدنيا، وهي جنة الطاعة ومحبة الله عز وجل. والآخر من الصحابة يشم رائحة الجنة، وهو من ابن النضر، اسمه أنس بن النضر، قال: والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. شموه حقيقة، قوم صدقوا ما عاهد الله عليه رضي الله عنه جميعا. قال رحمه الله: وعلى هذا فلو ذبح لغير الله تعالى متقربا إليه لحرم، وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافق هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك. وإن كان هؤلاء مجتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: الأول أنه مما أهل به لغير الله، والثاني أنها ذبيحة مرتد. قلت: هذا الاختلاف فيه بين العلماء. وأما إذا ذبح للحم وذكر على الذبيحة اسم المسيح أو الزهرة ونحو ذلك، فهذا الذي فيه خلاف العلماء. وكلام شيخ الإسلام هذا يدل على أنه يقول بتحريمه، ووافقه على ذلك بعض العلماء. ولا شك أنه المتعين إذا قال على الذبيحة باسم المسيح، لا شك أنها ذبيحة محرمة. نعم في ماذا؟ كما قد يفعل المنافق لهذه الأمة، أمة الإجابة أمة الدعوة. المقصود أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم شيخنا ذكر لا تخربون الكواكب. لكن أمة محمد عليه الصلاة والسلام منهم من أجاب ومنهم من لم يجب. شيخنا ذكر خلاف العلماء كيف يعني؟ نعم خلاف العلماء يعني هل في من أجاز هذا؟ يراجع هذا، هناك من الزهد يردون. وهنا يعني شيخ الإسلام يقول بالتحريم يعني شيخ الإسلام يقول هو محرم يعني لا شك أنه محرم يعني هو ليس شرك حرام بس يعني نعم يعني هو كبير ليس شرك ما هو هو هذا الذي يعني يذكر اسم المسيح لكن يقصد الله عز وجل لا من ليس المقصود المحرم هنا أنه ليس شرك سبق التفصيل في هذا في الأول وأنه استعان بغير الله قال بسم الله فقد استعان بغير الله استعان باسم المسيح قال استعان بالمسيح نعم هذا إذا كان لا يدري كان لا يدري هذه الذبيحة جاءت من بلاد أهل الكتاب ولا يدري هل ذكر عليها اسم الله أم اسم المسيح قال سم الله وكله أما إن كان يدري أنه ذكر عليها اسم المسيح فهي ذبيحة محرمة وفاعلها مشرك لأنه استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله قال رحمه الله وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ثم استثنى قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يعني ذبيحة اليهودي والنصراني وإن كان النصراني يقول عند الذبح باسم المسيح واليهودي يقول باسم العزيز وذكر قول عطاء واليهودي يقول باسم عزير وذكر قول عطاء كل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح كل من الأكل أنا كله لا كل من ذبيحة وذكر قول عطاء كل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون وذكر مثله عن القاسم بن مخيمرة مخيمرة هنا بالكسر نعم رب الفتح نعم ابن مخيمرة وهو قول الزهري وربيعة الشعبي وربيعة والشعبي وربيعة والشعبي ومكحول عبادة ابن الصامت وأبي الدرداء من الصحابة انتهى ملخصا والحاصل أن ذبيحة الكتاب من اليهود والنصران يجوز أهله لأن المائدة من آخر ما نزل في القرآن وفيها آية اليوم أكملت لكم دينكم نزلت في حجة الوداع في يوم الجمعة والنبي عليه السلام واقف بعرفة كما في حديث عمر في الصحيح وجاء في هذه السورة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب فأباح الله المحصنات منهن وأباح أكل طعام أهل الكتاب أما إذا علم أنه يقول وقال أمامه ويذبح باسم المسيح فهذه الذبيحة محرمة لقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ولأنه أهل به لغير الله وما أهل لغير حرمت عليكم الميت إلى أن قال سبحانه وما أهل لغير الله به أما إن كان لا يدري فكما في حديث عائشة سم الله وكل ولا داعي للتشنج في هذا الباب أما إذا كانت الذبيحة من بلاد الملحدين كالهندي أو البلاد أو روسيا الشيوعيون الملاحدة فإن هذه الذبيحة لا يجوز أكلها أبدا إلا إذا علم أنها في هذه ومن ذلك أيضا البرازيل والأرجنتين كان سماحة الشيخ الباز يفتي بحرمة أكل ذبائحهم لا من جهة أنهم ليسوا بأهل الكتاب ولكن من جهة ماذا من جهة أنهم يصعقونها بالكهرباء ويضربون بالمطارق حتى تموت ثم تمر على أشياء تقطع رأسها ورقبتها فهي ميتة ولكن سمعت الشيخ عبد العزيز بن الله الرجفي حفظه الله ورعاه وسدده يقول وقد أرسلت لجنة إلى هذه البلدان فوجد أن هناك مذابح إسلامية على الشريعة الإسلامية إذا ثبت ذلك فهذه الذبائح تجوز. نعم. المصري انتشر اللحم من برازيليا. نعم، العلماء يبيحونه الآن، وفتوى الشيخ ابن باز فتوى بناء على أنه أرسل لجنة فإذا يطلقونها ويصعقونها بالكهرباء هي كالميتة. وأما الآن وجدت مذابح إسلامية هي حتى في هذه البلدان. نعم. شيخنا هنا ذكر قول عطاء قال كل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح هو أباح الأكل، وهنا ذكر عليه اسم الله، وهذا قول عطاء اسم الله اسم المسيح. نعم، المقصود من قول من هذه الأقوال أنك تأكل لأن الله أباح أكل ذبائحه سبحانه وتعالى، لكن إذا ذكر اسم المسيح لا، إذا علمت أنه يقول باسم المسيح هذه يهل بها لغير الله جل وعلا، وذكر عليها غير اسم الله لا يجوز الأكل، حتى ولو قال ذلك عطاء بن رباح ليس معصوما، عطاء بن رباح ولا شيخه ابن عباس لا اسمة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال في المحرمات وما أهل به لغير الله، في موطن ما أهل لغير الله به لا يجوز الأكل من الذبيحة التي أهل بها لغير الله أو ذكر عليها اسم الله. فالذبيحة يشترط فيها شروط، شروط في الذابح وشروط في الذبيحة وشروط في آلة الذبح. شروط في الذابح وهي أن يكون مسلما أو كتابيا، شروط في الذبيحة وهي أن تكون مما يجوز أكله، وشروط في آلة الذبح وهي أن لا تكون من الظفر ولا العظام، ويذبح بما شاء مما له سن وحد، ولو بحجر مسنن يجعل يذبح كما جاء في السنة. وما يعتقد بعض الناس من أن المرأة لا يجوز لها أن تذبح إذا كانت حائضا هذا من الجهل، المرأة تذبح سواء كانت حائضا أم نفساء أم طاهرة من حيض النفاس، لا مانع أن تذبح المرأة. فربما الناس من التشدد من منع النساء من الذبح هذا غلط، هذا خلاف، هذا من التشدد. نعم. قال رحمه الله ثم قال ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن انتهى. قال الزمخشري كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن، فأضيفت إليهم الذبائح لذلك. وذكر إبراهيم المروذي أن المروذي عند المروذي بالذال. نعم. بالذال. نعم. وقال تحت في النسخ الخطية وطلب الفريان المروزي، والمثبت للتيسير هو إبراهيم بن أحمد بن محمد أبو إسحاق المروزي. المروزي. راجع. نعم. نعم. وذكر إبراهيم المروذي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله. قوله أما لإكرامه فجائز، لاستقباله لا، أما لإكرامه فيجوز. نعم، لعل نقف عند هذا القدر.